إنسان جاي يصلي نيته أنه يؤدي فريضة من الفرائض، وفي نفس الوقت عنده نية أن الناس تشوف، ففي هذه الحالة خلق عملا صالحا وآخر سيئا. والعمل إذا كان في بدايته قد اختلط بالنية الصالحة من الفاسدة أحبطه الله عز وجل، لم ينل مالا لم ينل شيئا. هذا النوع الأول يكون قبل بداية العمل. النوع الثاني يكون في وسط العمل، بمعنى أنك تجي تصلي ولا تزكي ولا تدير أي عمل، تكون في الأول مخلص لله عز وجل، ولكن لما تمشي شوية في العبادة تطلع النية معك، مثل إنسان تدخل للمسجد ويصلي لله عز وجل، صلى ركعتين ثم سمع ناس دخلت للمسجد بدأ يتحول النية، فبدل ما يصلي ركعتين ثانيتين خمس دقائق طولها أربع ساعة، حتى الناس ماذا تنبه. الأولى لها ثوابها وعشر دينار الثانية ليس لها. ولذلك يقرأ عن أهل الصالحين المرضيين أنه أقف في سفينة أو في قارب فوجد قوارير من الخمر، مجموعة قوارير يعني قراع من الخمر، فبدأ يكسرها واحدة واحدة. فلما بقيت واحدة أو اثنتان ناداه صاحب المقابر قال ما تفعل؟ إنها قوارير الخمر هي للأمير الفلاني. فتوقف. فقال له الناس لماذا توقف؟ قال كان عملي في الأول لله عز وجل، فلما ذكر لي الأمير خشيت أن يكون عملي هذا الثاني حتى يقول الناس انظروا فلان الشجاع لا تأخذوا بالله لومة لائم. قال فلما كان العمل لله عز وجل أمضيته، فلما صار لغير الله عز وجل مسألة ماذا؟ نوايا. الحالة الثانية لو أن العمل وحدة واحدة مرتبط كله مثل الصيام الصلاة، فلو أن الرياء جاء في وسط الصلاة قال جماعة من أهل العلم أن الصلاة كلها تبطل أولها وآخرها لأنها في الوحدة الواحدة. وقال بعضهم اختيار ابن القيم وغيره أن الذي يبطل هو الجزء الثاني دون الجزء. أيضا ماذا من المسائل المتعلق بهذا الأمر هو الرياء الذي يكون بعد العمل. الإنسان في الأول كان في يد الله عز وجل، العمل التعبير كله لله عز وجل، ولكنه بعد ما انتهى من العمل جاء الرياء. لأن العبرة مش فقط بالعمل، إنما العبرة بقبول العمل. إذا كان السلف رحمة الله تعالى عليهم كانوا إذا صاموا رمضان دعوا الله عز وجل 6 أشهر أن يتقبل الله عز وجل، إنما يتقبل الله من الصالحين من المؤمنين من المتقين. هؤلاء الذين يتقبل الله عز وجل أعمالهم مش أي عمل ماذا تضمن أن الله عز وجل ماذا يتقبله. ولذلك كان هؤلاء يحرصون على أن العمل لا يفسد بعد تمامه، يعني حافظوا على، لأن العمل مثل الصيد. شوف الإنسان لما يصيد شيء من الغباء أنك تصيد شيء ثم ماذا تبطله، وإبطال العمل قد يكون بالنية وقد يكون بالمعاصي التي فيها ظلم للعباد، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة في جبال من حسنات ولكنه ماذا شتم هذا وضرب هذا وارتاب هذا سفك دم هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته حتى إذا بنيت الحسنات طرح عليه من سيئاته ثم طرح على وجهه في النار، مما يذهب الحسنات ويفنيها حتى بعد إتمامها وذنوب الخلوات. ولكنهم كانوا ماذا إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. مما يحبط العمل أيضا الرياء بعد العمل. لذا قال الله عز وجل ولا تبطلوا صدقاتكم بالإيش؟ بالمن والأذى. إنسان صدقت عليه ثم بعد ذلك كل ما تلقاه تتمنى عليه أنا دفت لك وأنا فعلت لك، هذا ما يبطل العمل. خلاص تعاملت مع الله عز وجل اترك ما لم فعلت لك وفعلت لك. ولذلك الإنسان قد يبطل عمله حتى بعد ما يكتب له الأجر عند رب العالمين. وليس معنى هذا أن الإنسان لا يصر بحسناته، لا، الإنسان قد يعمل عمل لله عز وجل ثم ربي ماذا يجعل له ذكر عند الناس، هو ليس هذا المقصود. لذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل اللي يعمل العمل من الخير حديث السنين كلها فيمدحه الناس عليه، هو ليس هذا المقصود. قال النبي صلى الله عليه وسلم تلك عاجل بشرى للمؤمن عجله الله عز وجل له. ايضا ماذا اذا كان الانسان هذه مساله الإسلام الناس تحرج، وصار الصحابة يتحرج إذا حج أن يروح للأسواق، فأباح الله عز وجل للمسلمين أن يبتغوا فضلا من ربهم بعد أداء موسم الحج. ولكن الإنسان الذي يعمل عملا صالحا وينوي خالص لله عز وجل، شخص ثاني ينوي فيه متاع من الدنيا، هل يكونان في الأجر سواء؟ عنده نفس الأجر، ولا الأول يكون له أجر أعظم؟ اختاروا شيء من الغنائم رم الدو ثلثي، يعني الدو أكثر من 70% في الأجور تاعه، ويبقى لهم ماذا؟ ثلث 30% يوم القيامة. مثل الموجود عندنا نحن مثلا الثورة الجزائرية المجاهدين، كي الناس جاهدوا وبعد الجهاد خلت لنا من الدين ولا تنس، ناخذ أجر عند الله عز وجل يدي الأجر ماذا؟ كامل. والذي أخذ فهذه يسموها فونسيون ماذا يسموها، فهذا أخذه جائز تشمل حرام، ولكنه تعجل ثلثي أجره، يعني ما خلاش يوم القيامة إلا الثلث فقط، يعني يوم القيامة بدل راح يدي ثلثين حسنة يلقى مليون فقط، أما الثاني يلقى جميع حسناته. الله أكبر. بالنسبة للدين الإخلاص، والإخلاص هو عمل القلب، ولا يطلع على ما في القلب إلا رب العالمين. إياك أن تبتهل إنسان في نيته، وهذه مسألة أختم بها في ثلاث نقاط قبل الإقامة. كثير من الناس يتهم زيد وعمر في نيته، يقول لك هذاك الإنسان منافق، هذاك الإنسان مرائي، هذاك الإنسان لم يرد في نيته وجه الله عز وجل، هذاك الإنسان أقصد من كلامه كذا وكذا. يجيهم الشخص يقول يا جماعة أنا لم أقصد، ما فهمت، يقولوا له لا بل قصدت هذا، سبحان الله هذا قلبي. فالله عز وجل هو الذي ماذا؟ يعلم السر وأخفى، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. والله عز وجل هو الذي يبلي السرائر يوم القيامة، يوم تبلى السرائر. والنبي صلى الله عليه وسلم لربي أيده بالوحي، قال إني لم أمر أن أشق على قلوب الناس ولا على بطونهم. لما أمرنيش بش أشق على قلوب الناس؟ من أظهر لنا شيئا ماذا؟ أخذناه منه. يجيك إنسان يقول لك يا أخي أنا كذا وكذا، اقبل منه إلا إذا ظهر بالبرهان والبينات الواضحات الساطعات أنه كذب. أما أنك تقول له لا أنت نويت كذا وكذا وأنت نيتك كذا وكذا، اعلم أنك قد قدحت في أمر غيبي لا يعلمه إلا رب العالمين، قد جعلت نفسك بمنزلة الرب سبحانه وتعالى الذي يعلم السر وأخفى ويعلم النوايا. فلا تتهم الإنسان في نيته، ولا تقدح في إخلاصه، ولا في صدقه، ولا تقوله ما لم يقل، فإن الأمر عظيم يوم تبلى السرائر. والله عز وجل أعز وأحكم الحاكمين، وهو الذي يعلم كما قلت وأعد السر وأخفى. فنسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يبصرنا بعيوبنا، وأن يشغلنا بإصلاح ما فسد من أنفسنا، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. كما نسأله جل في علاه ما جمعنا في هذه المجالس الطيبة التي تحفها الملائكة وتغشاها.